إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد حذرنا في الجمعة الماضية من الرشوة، وعلمنا أن المعطي لها والآخذ في الحكم سواء، أي أن كلًا منهما ملعون لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وعلمنا أيضًا عباد الله، علمنا أن الرائش وهو الساعي بينهما له حظ من الوعيد، لأنه معين لهما على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عن ذلك فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلموا عباد الله، اعلموا أني ما حذرتكم من الرشوة إلا لأنها تخل بالإيمان، كيف لا، وهي مسخطة للرحمن، وفيها مخالفة لتعاليم وهدي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الزمان. ومع ذلك عباد الله، نراها قد انتشرت بين الناس انتشارا فظيعا، حتى تهاون فيها بعض الصالحين ممن نحسبهم كذلك، بحجة أن المصالح لا ترضى إلا بدفعها. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من الرشوة، والحذر الحذر من مصاحبة الراشين. واعلموا علم اليقين، اعلموا علم اليقين أن الرشوة ما حلت في مجتمع إلا وأفسدت، لأنه بظهورها وشيوعها تغيب عنه سلامة القلوب والمحبة والفضيلة، وتحل فيه الأحقاد والكراهية والرذيلة، كيف لا. ويا عباد الله، كيف لا، وبسببها يمنع صاحب الحق من حقه ويدفع إلى غير مستحقه، وهذا فيه فتح لباب الظلم والعدوان. وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. كلنا عباد الله، كلنا نلاحظ ونشاهد أن الرشوة مهدرة للحقوق ومعطلة للمصالح ومجرئة للظلمة والمفسدين، وبسببها حل الغش محل النصر، وحل الخوف محل الأمن، وحل الظلم محل العدل، وحلت الخيانة محل الأمانة. وهكذا عباد الله، هكذا ما عهد أن الرشوة خالطت عملاً إلا أفسدت، ولا دخلت نظاماً إلا قلبت، ولا تعلق بها قلب إلا أظلمت. ومن أظلم قلبه يا عباد الله، ماذا ينتظر منه؟ ماذا ينتظر من عبد أظلم قلبه؟ إنه لا ينتظر منه إلا الفساد والإفساد، لأن صاحب القلب المظلم إذا وعظ لا يتعظ، وإذا ذكر لا يتذكر، وإذا زجر لا ينزجر. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحذروا من الرشوة وحذروا منها، ولا تصاحبوا الراشين والمرتشين لئلا تصيبكم لعنة الله رب العالمين. وتذكروا قول الناصح الأمين: ووصيته لكل فرد من المسلمين: لا تصاحب إلا مؤمنا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، اعلموا أن القضاء على الرشوة والراشين والمرتشين واجتثاثها من قلوب المسلمين يعود إلى أمرين مهمين. أما الأمر الواجب، أما الأمر الأول فالواجب علينا معاشر المسلمين، الواجب علينا جميعا أن نكون مع ربنا صادقين. نعم، أن نكون مع ربنا صادقين، له مخلصين، ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعين، ثم نسعى جاهدين في نشر التوحيد والسنة بيننا، لأنهما صمام الأمان للأفراد والمجتمعات من جميع الشرور والآفات. لأن الموحد يا عبد الله، لأن الموحد حقا يعلق قلبه بالله وحده محبة وخوفا ورجاء، ومتبع السنة صدقا مبارك أينما حل وحيثما كان، لأن السنة كلها بركة وكلها خير. فالمسلم الموحد السني حقا وصدقا يمتثل العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولذا يا عباد الله، لن يأخذ رشوة ولن يعطيها لما في ذلك من الأذية لإخوانه المسلمين، ولأنه يتتبع العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر، ما أعظم بركة العمل بالسنة، وما أعظم نشر التوحيد والسنة بيننا، فاحرصوا على ذلك عباد الله. وأما الأمر المهم الثاني، هو أن الواجب علينا جميعا إن أردنا الخير لأنفسنا ومجتمعنا، الواجب علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا، وذلك بأن نعرض أموالنا التي نكتسبها. نعم عباد الله، أن نعرض أموالنا التي نكتسبها على شرع الله جل وعلا، فما كان حلالا في الكتاب والسنة أحللناه وأكلناه هنيئا مريئا، وما كان حراما في الكتاب والسنة حرمناه على أنفسنا، بل نهجره ونتركه ونبتعد عنه كل البعد. لأننا يا عباد الله، لأننا نوقن بقول ربنا جل في علاه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ونوقن أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي أخبرنا فيه أن كل واحد منا لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك وأنت في يوم القيامة واقف بين يدي ربك، وهو يسألك عن مال قد اكتسبته من الرشوة أو أنفقته في رشوة، فماذا يكون جوابك؟ بالله عليك، ماذا يكون جوابك؟ فهل ستجيبه بأن مصالحك لا تقضى إلا بالرشوة؟ أم أنك ستجيبه بأن مرتبك لا يكفيك؟ أم أنك ستجيبه بأن الناس كلهم كذلك، أي أنهم يتعاملون بالرشوة؟ والله لا ينفعك أي جواب منها. نعم، ينفعك أي جواب منها ولا غيرها من الأجوبة، لأن الله جل في علاه قد أقام عليك الحجة بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي وتكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واحذروا من الرشوة وحذروا منها، وحافظوا على دينكم وأمانتكم، حافظوا على دينكم وأمانتكم، لأن الرشوة خيانة وظلم وفساد وشر ووبال ودمار وهلاك. وقد علمتم عباد الله عقوبة الراشي والمرتشي، وهي اللعن. واللعن عباد الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وقد عرفتم شيئاً من آثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع، وتيقنتم أيضاً خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أن كل واحد منا سيُسأل عن ماله سؤالين. تذكر هذه الحقيقة يا عبد الله، ستُسأل عن كل دينار اكتسبته، من أين اكتسبته، وفيما أنفقته. والعاقل منا عباد الله هو الذي يعد للسؤال جوابا، ويجتهد في أن يكون الجواب صوابا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين قال فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا جميعا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال. اللهم أعذنا جميعا من الرشوة والكسب الحرام، اللهم أعذنا من الرشوة والكسب الحرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الرزق الحلال الطيب، اللهم إنا نسألك الرزق الحلال الطيب، اللهم إنا نسألك الرزق الحلال الطيب في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب وفي جميع شؤوننا. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا. يا رب رب لنا أولادنا، يا رب رب لنا أولادنا، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعذنا وأعذهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.